للنبي عليه الصلاة والسلام عز علينا ما صابك، ولو وددنا أن الله عافاك، حتى يعلمون أن الله هو اللي يبتلي. شوف لهالدرجة، سبحان الله. نعم صحيح. وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من النكات العجيبة أن رجل عاب على إسحاق ابن طاهر. طبعا تعرفون إسحاق ابن طاهر ابن عم الأمير ابن طاهر، مع الأسف كان مع الذين يعني افتتنوا في مسألة خلق القرآن، تعرفون هذا ولا لا؟ وكان إسحاق بن طاهر من الذين قاموا على يعني التشديد على الإمام أحمد، مع أنه ما كان يعتقد هذا الاعتقاد، لكن خوفا على منصبه. يقول إن رجل يعني قال له: ما لي أراك مع هؤلاء القوم قد كان أجدادك يعني خزاع على شركهم محبين لرسول الله؟ قال: وأنا على بدعتي محب لأحمد. هذه قصة ما أدري سبحان الله كيف عجيب يعني غريب. وقد أجمعوا رجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا: وصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم، ثم نرجع قبل أن نستأصلهم، لنكرن على بقيتهم ثم لنفرغن منهم. فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثلهم قط. خوفهم. يعني شوف هذه دلالة أنه ناصح للمسلمين. نعم. يتحرقون عليكم تحرقا، وقد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء ولم أره مثله قط. قال: ويلك ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليه لنستأصل بقيتهم. قال: فإني أنهاك عن ذلك، فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبيات من الشعر. قال: وما قلت؟ قال: قلت: كادت تهد من أصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل تردى بأسد كرام كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالطير الأبابيل اللي جو على منه أبرات الأشرف. قال: تردى بأسد كرام لا تنابلة متنبل. أسد، يقول الصحابة يسميهم إيش؟ أسد. يمشرك يعرف قدر الصحابة، سبحان الله على بعض أهل البدع. تردى بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي، فظلت عدوا أظن الأرض مائلة. يقولك من من من ثقلهم حس أن الأرض قاعد تميل. فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم. من يقصد؟ أبو سفيان. إذا تغطمطت البطحاء بالجيل، إني نذير لأهل البسل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول، من جيش أحمد لا وخش تنابلة، وليس بوصف ما أنذرت بالقيل. نعم. قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومعه، ومر به ركب من بني عبد القيس، فقال: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولما؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه، وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتمون؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان أصحابه، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. نعم. وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه رجوعهم: والذي نفسي بيده لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهبي. الله أكبر. وقال حسن البصري في قوله تعالى في قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، إن أبا سفيان أصحابه أصابوا من المسلمين. الأحسن طبعا الرواية ضعيفة، لكن لو ثبت فالأحسن: والذي نفسي بيدي لقد سومت لهم حجارة، يعني أعدت لهم حجارة كما أعدت لأصحاب الفيل وكما أعدت لقوم لوط، لو أصبحوا بها لكانوا كأمس الذهب. نعم. كأمس الذهب مقصود في يعني كأنه لم يكن موجود.

وعائشة رضي الله عنهما أنهما تفاخرتا فقالت زينب زوجني الله زوجكن أهلكن. وقالت عائشة رضي الله عنها نزلت براءتي من السماء في القرآن فسلمت لها زينب. ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين. ولهذا قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لما توكلوا على الله وكفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني هذه الرواية تدلك على قوة عمق فقه عائشة. تخيل الآن في غزوة بني المصطلق لما اتهمت في عرضها كم عمرها؟ على أقصى الروايات عمرها 14 سنة، تخيل. ومع ذلك تقول لها سودة، تقول لها زينب كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت قلت حسبي الله ونعم. منين استنبطت هذه؟ يدلك أن قوة استنباط عندها، وهي صغيرة. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين، خلص الله سيكفيك. وفعلا أنزل الله براءته من فوق سبع سماوات. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال البيهقي قال حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا مبشر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله فضل. قال النعمة أنهم سلموا، والفضل أن عيرا مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. فقال ابن أبي نجيح يعني لما راحوا إلى حمراء الأسد وكانت سوق بدر قريب في ميعاد، فمرت عير فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترى هذه العير وربح فقسم المال بين أصحابه وما كأنهم خسروا. نعم. أحسنت. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال هذا أبو سفيان قال لمحمد صلى الله عليه وسلم موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا. فقال محمد صلى الله عليه وسلم عسى. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم موعده حتى نزل بدرا فوافقوا السوق فيها فابتاعوا، فذلك قول الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء الآية. قال وهي غزوة بدر الصغرى. طبعاً هذه الغزوة كانت في السنة الرابعة، كانت في السنة الرابعة يعني بعد أحد. أحسنت. وروى أيضا عن القاسم عن الحسين عن حجاج عن ابن جريج قال لما عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان فجعلوا يلقون المشركين يسألونهم عن قريش فيقولون قد جمعوا لكم، يكيدونهم بذلك ويريدون أن يرعبوهم، فيقول المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى قدموا بدرا فوجدوا أسواقها عافية لا ينازعهم فيها أحد. قال فقدم رجل المشركين فأخبر أهل مكة بخيل محمد وقال بذلك نفرت قلوصي من خلو محمد وعجوة منثورة كل عنجدي واتخذت ماء قديد موعدي. قال ابن جرير هكذا انشد القاسم وهو خطأ، وإنما هو قد نفرت من رفقة محمد وعجوة من يثرب كالعنجدي تهوي على دين أبيها الأتلدي، قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنانا لها ضحى الغدي. ثم قال تعالى إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه ويوهمكم أنهم ذو بأس وذو شدة. قال الله تعالى فلا تخوفوهم وخافون مثل ما الناس الآن في قلوبهم رعب الأمريكان والغرب، بينما يعني الواقع لو وجد الإيمان كان ينبغي المسلم أن يخاف من هؤلاء، كان ينبغي أن يكون المسلم قوي الإيمان. يعني جماعة مثل طالبان في أفغانستان قاتلوا الأمريكان 20 سنة، اضطر الأمريكان للانسحاب رغم أنه فيه. نعم. أحسنت. قال الله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إذا سول لكم

مما تقول إن كان إنه حقا لا أحسن. إنه لا أحسن. أحسن. صمت. إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا فيرجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون المشركون اليهود حتى كادوا يتثاورون فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب نعم حتى ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب نعم أريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا فقال سعد يا رسول الله اعفو عنه واصفح فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن أهل هذه البحيرة على أن توجوه ويعصبوه بالعصابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت غص شرق يعني غص شرق بذلك فذلك الذي فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله واصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا الآية. وقال تعالى ود كثير من الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمر الله به حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد الكفار قريش قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه قد توجه هذا أمر قد صار له وجه وصار له سمعة نعم هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. الاستعانة والصبر من عزم الأمور في أمور وفي عزم الأمور. عزم الأمور الصبر والتقوى. قد ذكرت في اللقاء الماضي أن الصبر والتقوى إذا اجتمعا فالمقصود بالصبر على المقدور والمقصود بالتقوى فعل المأمور واجتناب المحذور. نعم أحسن الله تعب لا نقرأ زين. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذا توبيخ لله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على لسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوه ذكره في الناس يكونوا على أهبة من أمره. فإذا أرسله على الله أهبة من أمره على أهبة من أمره على استعداد يعني. نعم ليكونوا على أهبة من أمره. فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف. فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. بهذا تحذير العلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسالكهم. فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. الله يعفو عنه الله يعفو عنه. هذا الحديث والآية من أشد الأشياء على طلبة العلم أنهم يسألون عن العلم فيكتمونه إما خوفا وإما مداهنة وإما انشغالا منشغلين بدنياهم وتجاراتهم. يقول للشخص تعالى درسني يقول ماني فاضي لك. ماذا سيكون جوابه يوم القيامة؟ الأمر عسير وليس يسير. نسأل الله رحمته وعفوه وصفحه. نعم

فقالوا سبحانك أي أن تخلق شيئا باطلا فقنا عذاب النار. أيام خلق الخلق بالحق والعدل، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك قوتك، وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أنت وأظهرت خزيه لأهل الجمع، وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. فربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان، أي داعي ندعو إلى الإيمان، وهو رسول صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا بربكم فآمنا، أي يقول آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعناه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي واسترها، وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار، ألحقنا بالصالحين. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد عن أبي عقال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عسقلاني أحد عروسين يبعث الله منهما يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، يبعث منهم 50,000 شهداء وفودا إلى الله، وبها صفوف الشهداء رؤوس مقطعة في أيديهم تثج أوداجهم دما، يقولون ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فيقول الله صدق عبيدي أغسلهم بنهر البيضة فيخرجون منها نقاء بيضا بيضا فيسرحون في الجنة حيث شاءوا. هذا الحديث يعد من غرائب المسند ومنهم يجعله موضوعا والله أعلم. ولو صح لكان حمله على الذين يقتلون اليوم في عسقلان في غزة كان أولى. نسأل الله أن يحق الدماء، نسأل الله أن يحق الدماء. ولا تخزنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو القيام يوم القيامة بين يديك. نقف أذن خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.